صوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يعني فنستكمل هذه الرحلة المباركة في هذه السلسلة التي بدأناها بعنوان حتى لا تشقى. ويعني في هذه السورة العظيمة، سورة طه، التي أنزلها رب العزة للنبي صلى الله عليه وسلم وصدرها طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكيف نستطيع ألا نشقى في معية القرآن، هذا القرآن الذي هو تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى سبحانه وتعالى. وعشنا مع سورة مع في هذه السورة مع قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكيف مر سيدنا موسى بمرحلتين من السراء والضراء، وكانت مرحلة الضراء فثبت فيها بنو إسرائيل، وثبت فيها في موسى أمام فرعون، ولم تثبت بني إسرائيل في مرحلة السراء. فكان من أجل عايز أقول الدروس اللي نخرج بها من هذه الصورة، أن هذه الصورة عايزة الإنسان ما يبقاش عجول. ويعني كما عاتب الله سيدنا موسى: وما عجلك عن قومك يا موسى. وهنشوف ربنا سبحانه وتعالى هيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدم العجلة، فقال له: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهنشوف أن الاستمرار الإنسان على الهدى ده أمر مهم. هنعيش النهاردة يعني في فاصل كده، في مشهد من مشاهد الآخرة. إحنا الصورة بتتكلم عن القرآن وعن الذكر، وقلنا كلمة التذكر ذكرت كثيرا في الصورة، وذكرى ويتذكر أو يخشى، ويعني ونجعل له ذكرى، يعني كثيرا ما ذكرت كلمة الذكر في هذه الصورة، عشان الإنسان يديم التذكر، عشان الإنسان يديم التذكر المعاني، وإنه مش بس كده، وإن الإنسان بيأتي أشياء على الإنسان تنسيه. ولقد عهدنا لآدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، زي ما هنشوف قصة سيدنا آدم في هذه الصورة. فربنا سبحانه من المشاهد في الآخرة، هذا المشهد بيتكلم فيه رب العزة سبحانه وتعالى عن خلق من أعظم خلق الله. سأل الكافرين، أو يعني على قولين في التفسير، أن الكافرين أو المؤمنين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف يعني ستكون سيفني الله سبحانه وتعالى هذه الأرض كلها بما فيها، طب وماذا سيكون مصير الجبال؟ فقال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيسألونك يا رسول الله عن الجبال، فقل، الفاء استخدمت لفاء السرعة، فقل ينسفها ربي نسفا. النسف يا جماعة معناه إن إزاي إن الإنسان إن هي بتقتلع، الشيء اللي بينسف اللي مكانه ويذرى، كأنه يعني يفتت، يعني يفتت، مش بس بيقتلع من مكانه، لا، ده بيقتلع من مكانه، بيتكسر حتت وينثر في الرياح. فقال الله تعالى: فكل ينسفها ربي نسفا. وكأن هي لن يكون لها أي وجود، مش هتقتلع بس وتبقى كتلة على بعضها، لا، ده هتقتلع وهتتكسر، وحتى ستكون كالرمال المنثورة، كما قال الله تعالى في آية أخرى: كالعهن المنفوش. إنه الإنسان إن هي ستزرى في الرياح وتفرق وتتناثر كالصوف المنفوش الذي تفرقه الرياح. فقل ينسفها ربي نسفا فيضرها قاعا صفحا. أن الأرض القاعا هي الأرض التي ليس عليها ماء ولا نبات، عارفين لما نقول قاع البحر، لما قاع البحر يتشال من عليه المية يبقى اسمه قاع. يبقى الأرض لما مبيبقاش عليها لا نبات ولا بناء ولا عليها أي شيء، دي بيسموها قاع، فيذروها قاعا صفصفا. صفصفا أي الأرض المستوية من كل جهتها، يعني وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن مش هيبقى هناك أي نوع من أي جزء من أجزاء هذه الجبال، بل ستقتلع عن آخرها، لدرجة إن الأرض ستترك قاع، يعني ليس عليها بناء وليس عليها ماء وليس عليها أي شيء، وصفصفا أي مستوية متساوية من جميع الجهات، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا زجاج ولا أمتا، أي نتوء ولو حتى نتوء يسير. ويمكن يعني في يعني نقطة هنا مهمة قالها صاحب الكشاف، إنه ليه ربنا سبحانه وتعالى، هو المفروض إنه الشيء المعوج يقول لك شيء عوج، عوج بفتح العين، يقول لك إيه ضلع أعوج، ليه ربنا استخدم لفظ عوج بكسر العين؟ بيقول إن لفظ العوج اللي هو بالفتح العين بيكون في الأعيان، يعني في الأشياء، والعوج بكسر العين بيكون في المعاني، في الحاجات اللي هي اللي ممكن الإنسان بيستخدمها في المعنى مش في الأشياء العينية. طب ليه الجبال بالرغم من إن هي شيء عيني ربنا استخدم معاها عوج بالعين المكسورة؟ فذكر صاحب الكشاف هنا أمر جميل قوي، يعني بيقول إنه بالرغم لو بصت على الأرض المستوية ديت تقول إن هي مستوية، لكن لو قلنا لحد ان هو يبدا ان هو يقيس مقاييس بطرق غير عينيه، مش بالعين المجرده، هنعلي صوت ان شاء الله، مش بالعين المجرده، ربما يكون بغير العين المجرده ممكن يكون في نتوءات او في اعوجاج او في منخفضات ومرتفعات. فربنا سبحانه وتعالى استخدم لفظ عوجا بكسر العين، اي انه لا يوجد اعوجاج لا معنى ولا عينا، يعني ما فيش أي نوع من أنواع الاعوجاج، دلالة على إن الجبال دمرت، دلالة على إن الجبال نسفت نسفا لم يعد لها أي أثر. فيقول الله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وخشعت الأصوات يومئذ أي يوم القيامة يتبعون الداعي أهل الملك الذي يدعو الناس إلى أرض المحشر. سيكون هناك ملك يدعو الناس أن يخرجوا من يعني من قبورهم إلى أرض المحشر، فيقول ويناديهم ويقول أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة قومي إلى ربك للحساب والجزاء، فيسمعون الصوت ويتبعونه، كما قال الله تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. إنه سيكون هناك ملك يدعو الناس للخروج من القبور عشان يصلوا إلى أرض المحشر. ولو تاخدوا بالكم ربنا سبحانه وتعالى ذكر من عدة آيات يوم ينفخ في الصور، فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة النفخ في الصور، ندخل في مرحلة تانية وهي مرحلة الدعوة إلى أرض المحشر، إن الناس هتبدأ إن هي تدعى إلى أرض المحشر. يا جماعة يعني مهم جدا جدا في إيمان الإنسان، وده أمر مهم يا جماعة، مهم في إن هو يكون داخل قلبه إيمان سواء بالخوف من الله أو بالوجل أو بحب الله أو بالطمع فيما عند الله، إنه يعيش تفاصيل الدار الآخرة يا جماعة. يعني معيش تفاصيل الدار الآخرة فعلا فعلا، يعني زي ما احنا عارفين أركان الإيمان، من يؤمن إن هو من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالإيمان بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر بالذات، يعني من الحاجات اللي بتمثل جزء كبير جدا جدا جدا من إيمان الإنسان. فما ينفعش ما تبقيش عارفه، ما ينفعش ما تبقاش عارف تفاصيل دار الاخره، انه ان الاول مرحله الموت، ثم مرحله البرزخ، ثم مرحله نفخه الصور اللي بيموت فيها، اللي بيقوم بيها الناس كلهم من قبورهم، ثم بعد كده الدعوه الى ارض المحشر، ثم تطاير الصحف، ثم مشاهد بقى يوم القيامه، ثم العرض، ثم الميزان، ثم الحساب، ثم القنطره، ثم الجنه والنار. المراحل دي لازم تبقوا عارفينها، لازم تبقوا عايشينها، لازم نبقى عايشين مراحل الدار الاخره، نبقى فاهمين ايه هي التفاصيل بتاعه الدار الاخره. ربنا سبحانه وتعالى بيصف الدار الاخره تفاصيل دقيقه، لازم نعيش هذه التفاصيل، لازم نحياها، لازم نبقى لازم نبقى شايفينها قدام عينينا. كما قال سيدنا حنظله لما سئل، لما سال النبي صلى الله عليه وسلم: نكون عندك يا رسول الله فكأن نرى الجنه والنار كأن راي عين. وده دلاله ان النبي عليه الصلاه والسلام كان دائم تذكير الصحابه بدار الاخره وبالجنه والنار وبتفاصيل القيامه. ده جزء مهم من إيماننا يا جماعة، جزء مهم جدا من الإيمان. يعني إنك أنت يعني مش عايزين نخاف، في ناس بيقول لك أصل أنا مش عايز أخاف. ما هو أنت بتخاف النهاردة عشان تأمن بكرة، أنت بتخاف بس هترجو. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني: تقشعر جلودهم لذكر الله، وبعد كده تلين ثم تلين. يعني فالإنسان ممكن بيخاف في مرحلة، ثم بعد ما يخاف يجد أنه لن يستطيع أن ينجيه إلا الله، فيلين قلبه ويخضع لله سبحانه وتعالى، ويرجو ما عند الله، ويطمع فيما عند الله، فيعيش بين الخوف والرجاء، وهو ده المؤمن يا جماعة. فنرجع تاني لقول الله تعالى: يومئذ يدعوه يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. فاكرين ان هو يعني كان المفترض ان هم يتبعوا الداعي في الدنيا، فلم يتبعوه في الدنيا، ولكن سيتبعونه غصب عنه من غير يعني إرادة منهم. لا يعني يستطيعون يخلفوا الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصوت يا جماعة؟ في صوت؟ طيب في صوت دلوقتي؟ طيب طيب خلينا نتابع مع بعض يا استاذ محمد. لو استاذ محمد لو في صوت قطع ولا حاجه يعني عرفني، بس يا اما اكتب على الرساله او ابعت رساله على الواتس. الله خير. فكنا توقفنا، مش عارف بقى انتوا سمعتوني لغايه فين، عند قول الله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه. خشعت الاصوات اي خفتت وهمست الاصوات للرحمن. وزي ما انا كنت بقول لكم من شويه يا جماعه، ان ربنا سبحانه وتعالى بالرغم من انه ده مشهد مهيب ومشهد فيه ربما يخيف الانسان، منظر الجبال وهي بتتفتت وان هي ما عادش موجود لها اثر، انه ربنا سبحانه يذكر هنا، سبحانه وتعالى يذكر هنا اسمه الرحمن، ده ليها دلاله جميله قوي يا جماعه. يعني الله سبحانه وتعالى بالرغم من ان ده هيحدث يوم القيامه، ولكن رحمة ربي. يعني أسبق كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن رحمتي سبقت غضبي. وإن الإنسان إنه إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى إنه هو سبحانه وتعالى يذكر اسمه الرحمن في هذه في هذا المشهد، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكرنا بهذا الاسم في هذا المشهد. وزي ما هنشوف كمان شوية إن ربنا هيتكلم عن الشفاعة، وهيتكلم عن مش هيتكلم عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش، هو واضح إن في مشكلة في النت، ففي صوت كده، إن شاء الله ربنا ييسر يعني. طيب إن شاء الله، إن شاء الله يظبط يعني بإذن الله. الله المستعان. طيب فكنت بقول إنه ربنا سبحانه وتعالى يذكر اسمه الرحمن في هذا الموضع دلالة على إن ربنا سبحانه وتعالى يريد الخير بالعباد. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، دلالة على المهابة يا جماعة، أي خفتت وسقطت الأصوات وسكتت الأصوات هيبة وخوفا من الرحمن سبحانه وتعالى. إلا همسا، قيل الهمس هو الصوت الخفيف الخافت، الصوت الخفيف الخافت. حتى لما يقول ان الاسد، عشان الاسد لما بيجي يهجم على فريسته فبيعمل بيتحرك بخفه جدا، فقيل للاسد اي الاسد الهموس. لما يبقى الاسد قيل له اسد هموس، يعني خفيف جدا جدا جدا في حركته. فلا تسمع الا همسه، يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم لن تنفع شفاعه لاحد الا لمن أذن له الرحمن، أي رضي الله سبحانه وتعالى إن هو يشفع في هذا الموقف. وطبعا يعني من أجل يعني أهم شفاعة في هذا الوقت هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني كما ذكر في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يأتي تحت العرش صلى الله عليه وسلم ويخر لله سجدا ساجدا، ويفتح الله عليه بمحامد لا أحصيها الآن، ثم يقول سبحانه: يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع قولك واشفع تشفع. قال صلى الله عليه وسلم: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود فيحد لي حدا ثم أدخلهم الجنة. وذكر ذلك صلى الله عليه وسلم 4 مرات. فأهم شفاعة في هذا الوقت إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة إن الإنسان يبقى متبع للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، ده يعني هيعوز مننا ان احنا في الدنيا نبقى متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، نبقى متابعين لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، انك تتمثل ده في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل شهاده، قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وان الداعي اللي الناس هتتبعه في يوم القيامه هو ده نفس الداعي اللي انت مطالب انك تتبعه النهارده يعني في الدنيا، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد ان انت تتبع دعوه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني ترضى، وعشان يعني ترزق هذه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يومئذ لا تنفع شفاعته إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي رضي له، يعني قيل أنه رضي له أن يعني يشفع في من يشفع فيه، وقيل رضي له قولا، أي أن المشفوع فيه رضي قولا له يوم في الدنيا أنه قال لا إله إلا الله. ان يعني كما قال الامام ابن الجوزي في زاد المسير، انه مساله ان اما رضي له قولا، اي رضي الله من الشافع، ورضي الله من المشفوع، ان هو يكون في قلبه ايمان بالله سبحانه وتعالى. ويمكن من الاحاديث الجميله اللي ممكن تذكر في هذا الموقف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، يقول الله تعالى يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول سبحانه: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان، فأخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن رب العزة، كما ذكرت كذلك لابن كثير في تفسيره، إنه الإنسان في هذه اللحظة، يعني تخيلوا أن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن رحمته سبحانه وتعالى ويذكر اسمه الرحمن، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الشفاعة لمن يعني جعل الله لهم وأعطاهم الشفاعة يوم القيامة على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعني بذاته سبحانه وتعالى بعزه وجلاله سبحانه وتعالى يخرج من كان في قلبه مثقال بل أقل من مثقال الذرة من الإيمان. فكل دي تدل على رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم شمول علمه سبحانه وتعالى. في هذه اللحظة ربنا سبحانه وتعالى زي ما كشف الأرض وخلاها مستوية، ربنا سبحانه وتعالى جعل الداعي يأتي الناس يوم القيامة فيظهر كل شيء، بقى كل شيء كان الناس بيخفوه سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، كل شيء سيظهر. ربنا سبحانه وتعالى سيعلم كل شيء، يعلم ما بين أيديهم، أي قيل ما بين أيديهم هنا الضمير هنا عائد على مين؟ عائد على المتبعين للداعي، يعني انه هو ربنا سبحانه وتعالى كل من سيتبع الداعي سيعلم الله ما بين ايديهم وما خلفهم ولن يحيط به سبحانه وتعالى علما. وكأن كل شيء سيظهر، يعني اي شيء الانسان كان يعني ما هوش كان زي ما كانت الجبال مغطيه الارض، كل شيء برضه سيظهر، وان ربنا سبحانه وتعالى سيظهر كل شيء في قلب الانسان وفي نفسه. وطبعا في قول اخر على ان ده ان ما بين ايديهم هنا مقصود به الشافعين، انه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما سيف ما ما يعني الشافعين ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه، اي الشافعين. والاولى انه هو يعني ايه عموم المتبعين كل الناس، ان الله سبحانه وتعالى سيعلم المتبعين للداعي كلهم. وعنت الوجوه للحي القيوم فلا تسمع إلا همسة، وعنت أي ذلت. كلمة عنت هنا يا جماعة معناها كلمة ذلت، عارفين لما يقول لك إن الأسير دي بيسمى الأسير عاني لأن هو على وجهه ذلة، إنه مذلول لأنه أسير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على النساء فقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهم عوانا عندكم، عوانا ليه؟ أي أسيرة، هي أسيرة، هذه المرأة أسيرة عندك. فعانت الوجوه أي ذلت الوجوه، أي يعني أحست بالذلة. قيل هنا هل من وجوه مين اللي ذلت؟ هل وجوه المؤمنين ولا وجوه الكافرين؟ والله يعني العلماء يعني اختلفوا في هذا الامر، وقيل ان هم يعني الاولى بالاقوال ان كل الناس تتذل في هذا الموقف. يعني سواء مؤمنين او كافرين، سواء المؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى سيضع عليه كنفه ويذكره بما فعل، فيقول فعلت كذا يوم كذا فغفرت لك، فيقول فعلت يا رب، فقال فيقول فغفرت لك ما كان. فان الانسان يحس بالذله في الوقت ده سواء مؤمن او كافر، يعني وده يعني دلاله على ان ازاي ان الانسان يستحي من ربنا سبحانه وتعالى في هذا، يعني في هذا المقام سيكون الناس كلها يستحيه من ربنا سبحانه وتعالى على وجوهها ذله بسبب يعني الخضوع والخوف والخشوع لله سبحانه وتعالى الحي القيوم، الحي الذي يعني وذكر هنا اسم الحي القيوم. واسم الحي القيوم دائما ضمن الاسماء اللي مقترنه، ان دائما بتقترن ببعضها اسم الله الحي واسم الله القيوم. اسم الله الحي القيوم لان ممكن الانسان يعني اولا كلمه القيوم هي القائم على الدائم بتدبير كل الامور، بتدبير امور خلقه واحيائهم واماتتهم ورزقهم وسائر شؤونهم. عارف لما يقول لك فلان قائم على كذا، فلان قائم على كذا، والله المثل الأعلى، فإن ربنا سبحانه وتعالى قائم على كل شؤون الخلق. فهل هذا القائم على شؤون الخلق ممكن يعتريه، يعني والله المثل الأعلى، هل يعتريه موت أو مرض أو سنة أو نوم أو غفلة؟ لا، الله لا يعتريه شيء من ذلك. فدلالة على إنك أنت لما تتوكل على الله، لما تعطي أمرك لله، لما تتوكل على الحي القيوم، فأنت الوقت يعني سيقوم على أمرك من هو حي سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت ولا أي شيء سبحانه وتعالى، لله من العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمسألة إنه استخدام اسم الله الحي القيوم في هذا الوقت إنه دلالة على إن الإنسان، طب أنت يعني ليه ما بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى؟ وخشعت الأصوات للرحمن وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. ليه هنا يعني الحي القيوم؟ ويمكن ده يعني دلالة على كلمة اسم الحي القيوم، هنا دلالة على إن الوجوه هنا مقصود بها كل وجوه المتبعين، كل وجوه سواء مؤمنين أو كافرين. وقد خاب من حمل ظلما، أي حمل شركا لله سبحانه وتعالى. الظلم هنا بمعنى الشرك، إنه بالرغم يعني فعلا هيبقى خيبة. خاب، عارف فلان يقول لك ايه؟ فلان ده خيبان. يعني ايه؟ يعني انه هو يعني مش عارف مصلحته. يعني ليه بعد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه وصل لمرحله انه هو يحمل في قلبه شرك، انه هو لا يكون مع الحي القيوم، انه هو لم يتبع الداعي في يوم القيامه، انه لم يتذكر انه باستمرار يسمع الذكر في الدنيا عشان ما يصلش يوم القيامة أن يكون أعمى أو أن يكون محشور زرقا أو أنه بكل الصفات اللي احنا شفناها في اللقاء الماضي. فعلت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يعني أنه الإنسان يعني في هذا الوقت يعني زلت وجهه وخاب وخسر، انه سواء بقى زله من اجل الظلم اللي هو حمله في قلبه او حتى المؤمنين خوفا وهيبه من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف ظلما ولا هضما، اي يعني قيل ايه الفرق ما بين الظلم والهضم يا جماعه؟ يقول لك فلان هضم حقه. يعني ايه؟ يعني خد جزء من حقه، لكن الظلم معناه انه ممكن ياخد حقه كله. فربنا سبحانه وتعالى نفى ان المؤمنين اللي يعملون الصالحات ان هم سواء ان هم يصيبهم الظلم او يصيبهم الهضم، يعني لا هضم حتى جزء من حقوقهم ولا يزال حقوقهم بالكليه ان هم يظلموا. وجاءت ظلما وهضما للتنكير دلالة على التقليل، إن هو لن يصيبه ولو حتى شيء قليل جدا من الظلم أو شيء قليل جدا من الهضم. فده يعني دلالة على إن الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء الذين عملوا الصالحات وهؤلاء الذين اتبعوا الداعي في الدنيا ولم يحملوا في قلوبهم شركا ولم يحملوا في قلوبهم ظلما، وأنهم يعني عاشوا مع الحي القيوم سبحانه وتعالى ومع الرحمن سبحانه وتعالى، ستصيبهم الشفاعة وسيأخذوا ثوابهم، لن يهضموا ولن يظلموا. يعني نكتفي بهذا القدر، ويعني يعني يعني إن شاء الله بإذن الله نكمل في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.